أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله يفتح عليك يا أستاذ، فتح الله لك. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام المؤمن يسبح له ما في السماوات

ولا يحب على طعام المسكين الذين هم يرى فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحسنت يا أستاذ. صدق الله.